بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 97 بعد 500. نسأل الله فضله ورحمته وإحسانه، ونسأل الله أن يكفينا شر الأشرار وكيد الفجار وطوارق الليل والنهار، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجي المستضعفين في كل مكان. الوقفات التدبرية. أولا، قال الله تعالى: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله: فالعسر وإن تكرر مرتين، فتكرر بلفظ المعرفة فهو واحد، واليسر تكرر بلفظ النكرة فهو يسران. فالعسر محفوف بيسرين، يسر قبله ويسر بعده، فلن يغلب عسر يسرين. وهكذا قال ابن عباس رضي الله عنه. والإنسان محفوف بنعم الله تعالى، ولا يستطيع الإنسان أن يحصي نعم الله تعالى عليه، وتمر بالإنسان أوقات عسر ولكنها تزول وتذهب وتتلاشى، ونعم الله على الإنسان سابقة، وثمة نعم تتجدد على الإنسان. ولذلك من مرت به أزمة عليه أن ينظر إلى نعم الله تعالى عليه. ثانيا، قال الله تعالى: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله: هو اعتداله واستواء شبابه. طبعا هذا من ذلك، وإلا كل جزئية من جزئيات الإنسان في علم التشريح وغير علم التشريح يجد الإنسان الآيات عظيمة وجليلة. ولا يزال الناس وأهل الطب وأهل المختبرات يكتشفون روعة الخلق في جسم الإنسان، وكيف أن الله سبحانه وتعالى قد جعله يسير في هذا النظام الدقيق. قال أبو بكر بن طاهر مزينا بالعقل: وتأمل كيف أن العقل زينة، بل ما سمي العقل عقلا إلا لأن الإنسان ينعقل به عن الشر ويعقل به الخير، ويفرق الإنسان بين الصواب وغير الصواب، بين ما ينفعه بين ما لا ينفعه، بل يتلذذ الإنسان بآيات هذا الكون حينما ينظر، فيجد كل شيء في هذا الكون يدل على خالقه سبحانه وتعالى. وكل شيء ننظر إليه نستذكر أن لله سبحانه وتعالى نعمة ومنة. فنسأل الله الرحمن الذي منه الوجود ويستمد كل موجود أن يرحمنا برحمته. يقول مزينا بالعقل مؤديا للأمر، كيف أن الإنسان قد جعل بطريقة يستطيع أن يؤدي حق الله تعالى. مهديا بالتمييز، يعني الإنسان يميز بين الأشياء. مديد القامة، يعني الإنسان ليس كالحيوان، الحيوان الأرجل والأيدي كلها على الأرض، بينما الإنسان ممدود القامة، يتناول مأكوله بيده. كيف أن الإنسان يتناول مأكوله بيده وتجد غير ذلك كيف يأكل. أحسن خلق الله باطنا وظاهرا، كيف أن الله قد جمله بهذه الطريقة، وكيف أن باطنه ينبغي أن يكون لله تعالى. فالإنسان يحسن الظاهر ويحسن الباطن. جمال هيئة، تجد هيئة الإنسان جميلة. وبديع تركيب الرأس بما فيه، كيف أن الله قد جعل الرأس في الأعلى، وكيف العينان والأنف والشفتين، وكلها آيات. وحينما تأتي إلى ما في العين وإلى ما في الأنف وإلى ما في الأنف، كلها آيات على قدرة الخالق سبحانه وتعالى. والصدر بما جمعه، والبطن بما حواه، والفرج بما طواه، واليدان وما بطشتاه، والرجلان وما احتملته. كلها آيات تدل على عظمة الخالق. ولذلك أهل الطب عليهم أن يبينوا للناس عظيم قدرة الله تعالى. ثالثا، قال الله تعالى: ثم رددناه أسفل سافلين. يقول الآلوسي: المتبادر من السياق الإشارة إلى حال الكافر يوم القيامة، وأنه يكون على أقبح صورة وأبشعها بعد أن كان على أحسن صورة وأبدعها لعدم شكره لتلك النعمة. كيف أن انظر يا أخي الكريم، كيف أن الله قد اختار الإنسان وصاغه بأحسن تقويم وفضله على ما خلق سبحانه وتعالى. والإنسان إذا طبق ما أراده الله يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولكنه إذا خالف الله وخالف أوامر الله فإنه سيكون في أسفل سافل. رابعا، قال الله تعالى: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ يقول ابن كثير: أي أما هو أحكم الحاكمين الذي لا يجور، فربنا جل جلاله لا يجور ولا يظلم أحدا، فربنا لا يظلم ولا يهضم، ومن عدله أن يقيم القيامة، من عدل الله أن تقام القيامة لترد الحقوق لأصحابها. والإنسان قد يظلم ثم يظلم ثم يظلم، وقد يحصل مظلمته في الدنيا وقد لا يحصلها، لكن في يوم القيامة ترد الحقوق إلى أصحابها. إذن يقول: ومن عدله أن يقيم القيامة فينتصف للمظلوم في الدنيا ممن ظلمه، يعني من ظلم في الدنيا ينتصف له ممن ظلمه يوم القيامة. وهذا ليس خاصا بالناس، بل حتى في الحيوانات يعيدها الله تعالى ويقتص لها لبعضها البعض ثم يقول لها: كوني ترابا. وهناك يتمنى الكافر لو كان ترابا. خامسا، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. تأمل أن هذا من أوائل الأوامر. ربنا يقول لنبيه: اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي اقرأ تاليا اسم ربك مستعينا به قائلا: بسم الله الرحمن الرحيم. وكل عمل نعمله نبدأه بسم الله، أي عمل نستعين بالله ونتبرك باسم الله، فما ذكر اسم الله على شيء إلا باركه. اقرأ باسم ربك الذي خلق، وكيف لا تقرأ؟ والله هو الذي خلقك، والخالقية معراج العبودية. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، فتجعل هذه العبادة وقاية لك من عذاب الله. فإذا أول أمر اقرأ باسم ربك الذي خلق، أمر بالقراءة. ثم قال: خلق الإنسان من علق. انظر إلى هذه الآية العظيمة: اقرأ وربك الأكرم، تكرار للأمر وإعادة له مع الترغيب العظيم. فربك الأكرم مهما تتصور في قراءتك للقرآن وقراءتك للدين ونشرك للقرآن ونشرك للدين، ففضل الله أعظم ورزقه أكبر، وهو أكرم، بل هو أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. ولذلك العلم كما يحفظ في الصدر ينبغي أن يحفظ في القرطاس بالقلم. يقول ابن جزي: وخص من التعليمات الكتاب بالقلم لما فيها من تخليد العلوم ومصالح الدين والدنيا. وانظر إلى هذه العبارة: تخليد العلوم. يحرص الإنسان أن يكون له علم يبقى. ولذا ليس الحريص الذي يحرص أن يملأ وقته بالطاعات، بل إن الحريص الذي يحرص على أن يبقى عمله باقيا. سادسا، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. يقول: من كرمه تعالى أن علم الإنسان ما لم يعلم، فشرفه وكرمه بالعلم، وهو القدر الذي امتاز به أبو البرية آدم على الملائكة. وفي هذه القصة حينما علم الله تعالى آدم أسماء الملائكة وسئل الملائكة ثم أجاب آدم لأجل أن يرفعه الله تعالى، وفيه مثال أن ينبغي على الإنسان أن يرتفع قدره عند الله، فيعمل لأجل أن يرتفع قدره عند الله بالعلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. سابعا قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك رجعا. يقول ابن كثير يخبر تعالى عن الإنسان أنه ذو فرح وأشر وبطر وطغيان إذا رأى نفسه قد استغنى وكثر ماله، ثم تهدده وتوعده ووعظه فقال: إن إلى ربك رجعا. وهذا الرجوع إلى الله ينبغي على كل أحد أن يتفكر فيه، فيعمل جميع أيامه لأجل هذا اليوم، أي إلى الله المصير والمرجع، مصير كل شيء إلى الله تعالى. وسيحاسبك على مالك من أين جمعته وفيما صرفته. وليتأمل الإنسان أن المال الذي في حوزته هو ملك لله، وأن الإنسان موكل فيه، سيسأل عن أخذه ويسأل عن وضعه. معاني الكلمات: أنقض أثقل، وهذه الذي أنقض ظهرك يعني فيه تصوير كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتما بهداية الخلق إلى الحق، فربنا جل جلاله أرسل له رسوله الملكي وعلمه القرآن، ثم أمر بعد ذلك بتبليغ الدعوة. ولذلك هم كل أحد أن يسعى لإصلاح البشر. فرغت من أشغال الدنيا، فالإنسان مهما اشتغل عليه أن يفرغ نفسه للآخرة، بل حتى في عمل الدنيا عليه أن يحتسبه بأن يجعله بالنية الصالحة لأجل الآخرة، وأن ما يكسبه الإنسان عليه أن يجعله بلاغا لله والدار الآخرة. فانصب فجد في العبادة، فعلى الإنسان أن دائما يجد في العبادات ويجد في الطاعات ولا يفرط. فارغب فتوجه واطلب وتضرع، فإنسان تكون لديه الرغبة إلى ربه سبحانه وتعالى. وطور سينين، جبل طور سينين الذي كلم الله عليه موسى، وهذا البلد مكة تقويم صورة غير ممنون غير مقطوع ولا منقوص، علق قطعة دم غليظ، الرجعة الرجوع والمصير. العمل بالآيات، تأمل هذا وردك الذي تقرأه والآيات التي تقرأها في الصلاة وما تسمعه، تقرأ تتدبر تعمل. أولا أشغل أحد أوقات فراغك بعبادة، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. العبادة تكون مع الإنسان في حياته كلها، حتى في معافسته لأهله، وحتى في صبره على أهله، وحتى في تحمله لأهله، كل ذلك يحتسب به الإنسان أجرا، في دخوله الخلاء، في خروجه من الخلاء، في أعماله كلها، في أكله، في شربه، في نومه، في راحته، في كل شيء يحتسب الإنسان الأجر. فإذا فعل الإنسان ذلك صارت حياته سجلا من الحسنات. ثانيا اقرأ صفحتين من كتاب علم شرعي علم الإنسان ما لم يعلم. فعلى الإنسان أن يقرأ العلم وأن يتفقه في دين الله تعالى، يتعلم تفسير كتاب الله ويجعله من الأولويات. ومن ذلك الآن هذا التفسير، وكذلك المختصر في تفسير القرآن، يوجد صوتي المختصر في تفسير القرآن، كتاب موجود وموجود صوتي ينتفع منه الإنسان، ويقرأ يتفقه الإنسان في أمور الدين وأمور الفقه. ويتعلم الإنسان حديث النبي صلى الله عليه وسلم، بل في الحديث النبوي الشريف يطبق الإنسان. تأمل الحديث الذي في صحيح البخاري برقم 49، وفيه قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج يخبر بليلة القدر فتلاحى رجلان من المسلمين فقال إني خرجت لأخبركم بليلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها في السبع والتسع والخمس. تأمل هذا التلاحي، يوجد كثيرا بين الزوجين، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه، بين الجار وجاره، التلاحي والمخاصمة والمجادلة، يحتسب الإنسان الأجر ويبتعد عن التلاحي لأنه سبب لرفع العلم، بل يحتسب الإنسان البركة في دفع التلاحي وترك التلاحي لأجل أن ينال علما ولأجل أن ينال بركة كبركة ليلة القدر. التوجيهات: أولا، الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله، فالإنسان يحقق الإيمان والإيمان يزداد بالطاعة، فيبقى الإنسان دواما يتعبد الله لأجل العبادة ويتعبد الله لأجل زيادة الإيمان ولأجل المحافظة على العمل الصالح. فهذا الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله، يكون الإنسان كريما عند الله ويكون الإنسان عظيما عند الله، وربنا جل جلاله يدافع عن الذين آمنوا، قال إن الله يدافع عن الذين آمنوا إن الله لا يحب كل خوان كفور. فمن خانك وطعن فيك ظلما فإن الله يدافع عنك، وربنا لا يحب هذا الخوان الكفور. وأنت إذا كنت تنظر إلى الحرام وتستعمل الحرام وتخون الأمانة، فأيضا فيه إشارة على أن الإنسان يبتعد عن المحرمات لأجل أن ينال معية الله وكرامة الله ودفاع الله. إذن الإيمان والعمل الصالح سبب في المحافظة على كرامة العبد عند الله، ولذا ربنا قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، أي غير مقطوع. وهذا شيء عظيم جدا أن يكون لك عمل صالح تحافظ عليه يبقى غير مقطوع أبدا. وهكذا فكر بالعمل الصالح أنه يبقى، ويبقى عند من؟ عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا، الحرص على التسليم والإنقياد لأحكام الدين. أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فربنا جل جلاله أحكم الحاكمين، والإنسان يسلم لربه ويرضى بقضائه، وأن ما قدره الله تعالى لعبده فهو خير للعبد، والله يعلم وأنتم لا تعلمون، فاجعل في قرارة نفسك أن خيرة الله لك خير من خيرتك لنفسك. ثالثا، أهمية القراءة في حياة المسلم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم. فيجعل الإنسان من حياته القراءة للقرآن والحديث والفقه، ويبقى الإنسان يتزود في العلم النافع المؤدي إلى العمل الصالح. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.